بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. قوله: باب الوكالة في الصرف والميزان، وأن هذا جائز أو غير جائز. والبخاري يرى الجواز، وقد بين أثر عمر وأثر ابن عمر. ما يجوز الإنسان يوكل إنسانا في صرف المال له يدا بيد، وجاز له أيضا في الوزن والكي وغيرها من هذه الأشياء يجوز فيها الوكالة. والوكالة إما أن تكون مقيدة أو مطلقة. قيد له أن تصرف لي هذا بذاك، ذهب بفضة، دولار بمصري، ريال بمصري، إلى آخره. فتكون وكالة عما يسقط بأي شيء اصرف، ولكن قد يحدد له قيمة معينة. قل له: إذا كان السعر فوق كذا فاصرف، وإلا فلا، التزم بما قال له موكله الذي وكله. وقد وكل ابن عمر، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وهذا من حديث أنس أن يهوديا أعطاه الضعف. عمر أرسل، أراد، كان عنده شيء مذهب، فاليهودي أعطاه الضعف فيه فأبى عمر، فظن اليهودية أنهم تقالوا القيمة، فقال: أزيد. قال: إن كان مثلا بمثل فنعم، وإلا فلا، يعني أريد هذا بذاك. وعلى هذا القاعدة المعروفة من الذهب كما ذكرنا سابقا، وهو الذهب بالذهب يدا بيد، مصنع أو غير مصنع. فهذا الإناء الذي كان لعمر المذهب الذي فيه ذهب هذا غالي، واشتراه اليهودي بالضعف وأبى عمر، فظن اليهودي أنه تقال، فقال: أزيد. قال: لإنما مثل بمثل، مثلا بمثل، يعني هذا بمثل هذا. وكما ذكرنا هذا أيضا كما قلنا أصول في تجارات الذهب والفضة وغيرها، أنه لا يجوز فيها الزيادة ولا التفاضل، لا بمصنعية ولا بأي نوع من أنواع، لابد أن تكون فيها المثلية، أو أن يبيع القديم بلا توافق بلا حيلة، وأن يشتري الجديد بلا توافق أو حيلة. أن بعض الناس يذهب لتاجر الذهب، ولا يتجري على الناس يشتري منه فيرفع له السعر، يقول: أنا أشتري منك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هنا في حيلة موجودة. قد اتفق معه على بيعتين في بيعة ستكون، فيكون فيهما التفاضل، فلا يجوز إلا إذا باع له بلا توافق أو باع لغيره. وكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يفضل أن يبيع لغيره، يفضل أن يبيع لغيره، طبعا سيبيع بسعر أقل، والدين أهم من الزيادة. أنا دائما الناس أو غالب الناس للأسف عند رقة الدين، الدين هذا بيكون إيه؟ رخيص، والمال هو الغالب. فالإنسان لو أنفق ماله كله ابتداء لدينه، بلاش المال، النفس والمال، لأن المال رخيص تافه، لو افتدى نفسه وماله لدينه فهذا قليل رخيص. إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والشراء هذا مقابل الدين، أنك بدينك تدفع كل شيء، النفس فما دونها. وعلى هذا هذه الحيلة التي تقع عند كثير من العوام وكثير من الناس بالنسبة لفروق الأسعار وبعض الأرباح وبعض الزيادات، هذه زيادة خطيرة. لذلك أخطر باب على الإطلاق باب البيوع، لما للنفس فيه حظ ونصيب للبائع والمشتري، وذلك غالب الحرام يدخل من هذا الباب، غالب الحرام يدخل من هذا الباب، باب البيع وباب الشراء وباب أخذ أموال الغير والحقوق إلى غيره. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لابد، حتى أنه يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نعجتين أو عنزتين تتضاربان، أحدهما قرناء والأخرى جلحاء، فالقرناء بتضرب الثانية اللي هي الجلحاء، فقال يا أبا ذر أتدري فيما يقتتل أو تقتتل؟ فقال الله ورسوله أعلم. أبو ذر قال بل الله أعلم وسيحاسبهما على هذا. ثم بعد ذلك يكون تراب، لذلك لابد من أداء الحقوق حتى من العجموات، من الكواسر والوحوش الضواري يوم القيامة، لابد من أداء الحق، يؤخذ من الظالم للمظلوم. ثم بعد ذلك ليس على هذه الكواسر ولا هذه الوحوش ولا هذه الدواب ولا العجموات ليس عليها أي عذاب أو جزاء. يقول لها الله عز وجل كونوا ترابا. يبقى هذا المسكين الآدمي الذي أعطاه الله عقلا وبصيرة وأرسل له رسلا وشرائع، ويقف حائرا ما عمل بما أمره الله عز وجل به، فيرنه هالك يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت حمار، كنت خنزير، كنت كلب، أي شيء. لما يرى هذه الوحوش وهذه الكواسر صارت جميعا ترابا. ولذلك هذا الباب قلت خطير جدا. ولذلك طبعا يعني التاجر صاحب المال أو الذي عنده أي أنواع المعاملات المالية إن لم يتق الله عز وجل سيهلك. بل من حقوق المال أيضا الإنفاق والصدقات والزكوات وغيرها. قال عز وجل يعني هذا أكبر عدو للإنسان هذا المال. يعني ربما الإنسان إن افتقر أصاب نوع من الاكتئاب والضيق ويشعر كده بالحزن والبؤس واليأس، وكلما رزق من المال فرح. قد يكون هذا المال من أعظم النقمة على العبد، قد يكون نقمة عظيمة جدا جدا. قال عز وجل يوم يحمى، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال معاوية هذا يتعلق بالزكوات والصدقات. قال أبو ذر هذه عامة في جميع المال. وقع خلاف عظيم بين أبي ذر وبين معاوية، حتى أرسل معاوية إلى عثمان بأن أبا ذر يشقشق علينا، لأن أبو ذر كان يرى إيه؟ لا يجوز للإنسان أن يكنز ولا أن يحفظ أي مال فوق فضلة عيشه. تحط مال في البنوك ولا عندك أموال في البيوت، ما في شيء، ويرى هذا. وعلى هذا الأثر سار أبو الدرداء، وعلى هذا الأثر سار البعض، وخلاف بين الصحابة كبير. حتى أنا أبا ذر لما وجد الأمر في هذا الخلاف العظيم هجر إلى الرجل، قال لا أنا بين قوم إما أنا مجنون أو هم مجانين، وخرج إلى الخلاء وعاش فيها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا الجمهور لما لأنه طبعا خاص إذا أدى الزكاة، لأن الكنز ما لم يؤدى زكاته وما لا يتوج بصدقاته يسمى كنز. فلذلك قضية الأموال هذه قضية خطيرة، ينبغي للإنسان أن يحفظ قلبه منها وأن يحمد الله على السلامة. ولذلك هذا المال أصله وفصله أن يعطى به هكذا وهكذا وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حثيات يعطي هذا وهذا وذاك. فعمر رضي الله عنه أبى على هذه الزيادة، فقال إن كان مثلا بمثل فنعم وإلا فلا. أيضا كان لابن عمر عند عمر دراهم وهو ابن وهذا أب، فأيضا وكله في صرفها أو أشياء وكله في صرفها والأخذ بحقه الذي هو له. يعني يجوز للأب أن يعطي الابن شيئا يبيعه ثم يأخذ حقه من هذا الشيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري، واسمه حد يعرف؟ سعد بن مالك الأنصاري، وسعد بن مالك الفهري هو سعد بن أبي وقاص. وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وخيبر هذه فتحت وهي على مسيرة من المدينة حوالي تقريبا ما يعادل 100 كيلو، وفتحت عنوة، وسبب الفتح من يعني من أهل السير نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع قريش على كشف المسلمين، فجاءهم بتمر جنيب، تمر الجنيب تمر جيد، نوع من أنواع التمر الجيد، التمر ليس سواء، فالتمر ليس سواء، أنواع كثيرة جدا، في جيد وفي وسط، فمنه الجيد ومنه الرديء. فقال أكل تمر خيبر هكذا من هذا النوع الجيد؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. يبقى إذن هذا وكيل على تمر خيبر، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه وكالة عامة، أن هذه الوكالة تتعلق بأخذ هذا للمسلمين، ولا يجوز فيه التفاضل أيضا، لابد أن يبيع هذا، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، بتشتري تبيع هذا أولا ثم تشتري بهذا الآخر. وقال في الميزان مثل ذلك، كذلك الوزن بالوزن، لا يجوز فيه التفاضل، إنما يبيع هذا بوزنه ويشتري هذا بوزنه الآخر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصر الجارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. قوله: باب إذا أفسر الراعي والوكيل شاة تموت، بمعنى لو أن وكيلا رأى شيئا لمصلحة موكله هل يفعل أو لا يفعل؟ إن كان هذا شيء سيوقع ضرر بموكله يمكن رفعه فعل إلزام، يعني الوكيل الذي وكله مثلا قال له اشتري الشيء الفلان، فوجد شيئا سيحدث بفقد المال أو بغيره، جاز له التصرف إذا كان في ضرر سيقع. أما إذا كان فيها منفعة فيلزمه هنا الخسارة والربح لصاحب، يبقى لابد أن يكون ضامنا للخسارة، لا يتصرف فيما هو مظنة الربح له، لكن يمنع الخسارة عن صاحب الشيء كما هو وقع هنا في هذا القصة. فإذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، يتركها تموت أم يذبحها؟ يذبحها. أبصر عنده شيء سيسرق، مال أقصد يعني شيء سيسرق، فخاف عليه تباعه، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، حتى لو كان فيه خسارة، حتى لو كان فيه خسارة. المهم إذا كان في ضرر في مصلحة موكله تصرف، أما بالنسبة للمنفعة هذه تحتاج إلى فقه، للربح لصاحبه، أما الخسارة فيتحملها الوكيل. أو شيئا يفسد، أو في شيء هيفسد عليه، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. أديلكم مثال، رجل معه مال وذهب اشتري شيئا لوكيله، قبل القطاع الطرق في الطريق أو ناس طلبوا منه بعض هذا المال، له أن يعطي أو لا يعطي؟ يعطي طبعا، لأن هذا في مصلحة المال كله. طب أخذوا يعني خيروا بين القتل وبين أخذ المال كله، ها يدفع المال طبعا، لأنه يدرك روحه من أجل المال. فالشاهد، الشاهد هنا بأن يعني المصلحة يعني كما يقال تقريبية بالنسبة لي. فإذا الإنسان دائما في الوكالة ما يرضاه لنفسه يرضاه لغيره، ما يرضاه لنفسه يرضاه إيه؟ لغيره. هذا الوكيل الذكي. ولذلك في قصة الرجل الذي نمى لصاحب القفيز من الأرز أو القمح، نماه له هو، لو لنفسه فعلها، رضي لنفسه ما رضي لهذا الرجل، فنم هذا، اشترى بهذا ثمار، واشترى غنما وبقرا وإبلا ووسع كما يفعل نفسه، وأعطاه هذا كله، هذا لنفسه. لكن لو هناك ثيمة تلف زائدة له لا يلزمه هذا. أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق الحنظلي ابن إبراهيم يسمى بالأستاذ، أنه سمع المعتمر، وهو المعتمر ابن سليمان، قال أنبأنا عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن كعب ابن مالك يحدث عن أبيه، اسمه إيه حد يعرف؟ عبد الرحمن ابن كعب، عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع مكان، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، شفت شاة هتموت، فكسرت حجرا فذبحت هذه، لسه بتموت راح تذبحها. وللأسف كثير من الناس إذا وجد الشاة دخلت في سكرات الموت أو بقر أو غيره بيسموها وقيع، الوقيع اللي بيسموه هذا الميت فقط. أما هذه الأشياء قبل موتها لو ذبحت فهي على الناس، في ناس كتير بتعرف إنها تاكل هذا الشيء. واضح الصورة؟ حلوا هذه الذبائح ذبحها، لكن الأنفة من أكلها ده وضع آخر، كل إنسان مخير. أما هي فهي إيه؟ حلال. واحد عنده فرخة بتفرفر ذبحها، شاة عمالة تتألم وهتموت ذبحها، هذا حلال يجوز إذا نزل طبعا منها الدم، ما ماتت. لكن لو ماتت يبقى إيه؟ واحد مثلا عنده بقرة نزلت في بير وبتفرفر مش عارف يجيبها، ذبحها من أي مكان غير ضطر يجوز أكلها. هذه كلها طبعا أجازة الشر، لكن ما عليه الناس أو العوام من أشياء يحلون أشياء ويحرمون أشياء هذا لا يجوز، لأن الحل ما أحله الله عز وجل، والتحريم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال فذبحتها به بالحجر، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز أو لا تجوز، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك وأرسل، فأمره بأكلها أنها جائزة، طالما أنه قطع الودجين وسال الدم جاز. هنا نكتة طريفة جدا طيبة، قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة في الفلاحين والأرياف، ممكن تصيد ما أعرفش أنه موجود ولا لا، أن المرأة لا تذبح، يوجد هذا هنا؟ ها؟ الحائط هنا لا، في الصعيد المرأة لا تذبح البتة، الذبح يكون للرجل، ودي يمكن عادات قديمة موجودة في بعض البلاد. والذبح عبادة تجوز للرجل وتجوز الايه للمرأة. ايضا في قضية ثانية وهي موجودة وورثناها من النصارى، ان السكين لابد يكون لها وضع معين ويكون له في ثلاث ايه مصامير، الاب والابن وروح القدس. وده قضية من القضايا الخطيرة جدا جدا عند كثير من المسلمين، واذا في معتقدات موجودة للأسف الشديد والعوام من العمى، العوام من يعني اشياء بتتوارث وتصبح اصل. يمكن احنا بعد 67 و65 وايام النكسات اللي كانت بتمر بها البلاد، كان بقيت الشباشب اللي قالت لنا دي الزنوبه والخدوجه، خد البس الخدوجه والبس الزنوبه والبس العيوشه، كان موجود هذا عند الناس. فاكر الدكتور كلام ده؟ والراجل يقول لك انت عاوز خدوجه ولا زنوبه؟ الخدوجه لها شكل والزنوبه لها شكل والعيوشه لها شكل، والعوام من العامة ماشي، نسال الله السلامه. فلذلك الامه لفقدها لدينها هلكت وهي في الهوى، بدا الايه النزول. واذا عادت لدينها ولو واحد بس فقط، يعني زيد ابن عمرو بن نفيل كان رجلا حائرا متحيرا، ونعمل احنا ما عندناش حيره، عندنا الكتاب والسنه وهدي السلف باقي، ومن اراد ان يكون كابي بكر وعمر كان، لا حرج، ما فيش مانع، ما في احد، ما في اي مانع اطلاقا ان الانسان يتدين ويعلو، لان الوحيين قائمين الى قيام الساعه. لكن هذا رجل زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان مشكلته مشكله كبيره، انما كان عنده دين لكن نفسه يعرف الدين. فضل يدور، راح اليمن وقابل النصارى وقابل اليهود وذهب الى الشام، واخذ يدور يمين شمال ويبحث عن الدين، حتى توصل الى ان في دين اسمه الدين الحنيفي، دين ابراهيم عليه السلام، لكن مش دليله أثر. فبذل جهدا وطاقته وفارق قومه، كان يتعلق باستار الكعبه، يقول والله لو اعلم ان هناك دين افضل مما انا عليه لاتبعته، ما اعرف شيء. وبدا ايه يعني يستعمل مكارم الاخلاق. طبعا كان وقتها بقى السفه، يعني اطلقوا عليه السفيه، كانوا يرمونه بالاحجار، وربما ينزل يتزود بعض الطعام او الشراب من اعالي الجبال، العيال الصغيرين يجروا وراه. وهكذا الدين غريب على مدار العصور والدهور، وشاء الله عز وجل أن يصطفي من خلقه القليل، وقليل من عبادي الشكور. فلذلك العام يعني من نعم الله على العوام وجود العلماء واتباعهم له. وذلك احنا كثير دائما نذكر لما بنسمع كده ايه، بأن من الفرقة الناجية؟ هم أهل الحديث، واجماع العلماء هم اهل العلم، ونسمع هذا الكلام. طبعا يعني كثير من الناس بل ينكر هذا، يقول لك يعني الحديث مين، كم واحد كان محدث، كم واحد كان على هذا الباب، دول بيعدوا على الاصابع. معنى الكلام انهم ان كانوا هم رؤوس الناس نجا الناس، زي طيار ماهر ربان سفينه، ففي عواصف وفي اعاصير وفي شعب مرجانيه في البحار الى غيره، ماهر جنب هؤلاء الفتن ونجا، يبقى الكل ايه هينجو. طب لو الربان ده فاشل خايب وهلك، يبقى العوام كلهم ايه هلكوا. اذا العوام على دين من يتبعوه. اذا كان المتبع جاهل ضال ظالم باغي ورع، واذا كان رجل عالم تقي دين نجا، وبهذا يكون ايه للتغليب. فقال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، تابعه عبدة عن عبيد الله. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.